وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قالت كأن تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل سيروا في الأرض فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم من الأرض تكلم.